إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا أول الشروع في الدورة العلمية الشرعية الكبرى في عامها أو في دورتها 25 بحمد الله جل وعلا توفيقه وفضله ومنه وكرمه، ونسأل سبحانه وتعالى القبول. ومن مقررات هذه الدورة في هذا العام كتاب التوحيد للإمام السلفي ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب جار على منوال السلف في عناية بالعقيدة وحرص على بيانها وتفنيد الشبهات للمخالفين فيها. كيف لا، وهي أصل الدين، وهي مفتاح قبول الأعمال عند رب العالمين. فالله جل وعلا أمر عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأمر عباده أن يؤمنوا به وأن يكفروا بالطاغوت. فكان لزاما على العباد أن يتعلموا ما أمر الله جل وعلا به، وأن يحذروا مما نهى الله عز وجل عنه حتى لا يفسد على نفسه عبادته لله عز وجل. فليس الشأن أن تعبد، وإنما الشأن الحقيقي أن تعبد الله تعالى على بصيرة، وأن تجتنب ما ينقض عملك وعبادتك لله عز وجل، ولا تبطل أعمالكم. هذه وصية الله تعالى لعباده، أن لا يبطل الأعمال التي عملوها، بل عليهم أن يعملوا بها على هدى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظوها ويحافظوا عليها حتى يلقوا الله عز وجل بها. هذا هو الأصل العظيم. فكم من عبد عمل لكن عمله على خلاف هدى النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينتفع بهذا العمل، وكم من عبد عمل على هدى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أحبطه بمحبطات الأعمال فذهب أجره ولم يبقى لهذا العمل أثر. نسأل الله العافية والسلامة. ولله الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله تعالى هنا بيّن لعباده أن من أراد لقاء الإكرام أن يكرمه الله جل وعلا يوم القيامة، وإلى فالعباد كلهم سيكلمهم الله تبارك وتعالى كفاحا بدون ترجمان، كما في حديث عدي رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا بدون ترجمان. فهذا اللقاء المقصود في آخر آية من سورة الكهف هو لقاء الإكرام، أي فمن كان يرجو أن يكرمه الله جل وعلا في هذا اللقاء وأن يكون من الناجين عند الله جل وعلا في هذا اللقاء، فعليه بهذين الشرطين: أن يعمل صالحا، وأن يحفظ هذا العمل الصالح من محبطاته. فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بيّن السلف ما هو العمل الصالح، والعمل الموافق والمطابق لهدى النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المؤمنين. ثم بيّن الشرط الآخر: أن يجتنب محبطات الأعمال، وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة، بل كل المحبطات متفرعة عن الشرك والكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا كما يقول العلماء نكر في سياق النهي هنا، فتفيد العموم، أحدا أيا كان ذلك الذي أشرك به مع الله، ملكا مقربا، وليا مرسلا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، أيا ما كان ذلك الذي يشرك به مع الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يقبل معه شريكا البته جل الله في علاه. وكل عمل وقع في هذا الشرك فإنه حابط باطل عند الله جل وعلا، وإذا كان هو الشرك الأكبر فإنه محط لجميع الأعمال مانع لقبولها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الكتاب لهذا الإمام العظيم ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب الأهمية بمكان، وقد ألف السلف كما تقدم معنا كتبا كثيرة في ذلك، كتاب الإمام لابن أبي شيبة والسنة الإمام أحمد والعبد الله بن أحمد وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، كتب كثيرة ألفها السلف رحمهم الله تعالى، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله تعالى، وكتاب الإيمان للعدني، كتب كثيرة ألفت، كل هذا تأثير على هذا المقام وأهمية معرفة العقيدة الصحيحة واعتقادها ومعاملة الله عز وجل بها والحذر من ضدها. وهذا بخلاف ما نجده عند بعض الناس فتبدو يعتني عناية فائقة بالفقه، مع أن العقيدة هي الفقه الأكبر، وقد ألف بعض العلماء في زمان السلف كتابا يسماه الفقه الأكبر، يعني العقيدة. الفقه إذا ذكر أعظم الفقه، الفقه في حق الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث معاوية قال: فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين كله فقه، وأعظم فقه الدين الفقه في العقيدة، أن تفهم العقيدة، أن تعامل الله بهذه العقيدة، أن تصحح العقيدة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ذلك سبيل المؤمن الذي لا يقوى جل وعلا سواه، ومن شاقه أصلاه الله النار، نسأل الله العافية والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. السلف عرفوا هذا المعنى تماما، عرفوا أن العقيدة لابد أن يكون تبينها وفهمها وتنزيلها والعمل بها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، لا لم يقبلوا أبدا أهواء وآراء، فضلا عن كتب وافدة من ديانات جاهلية أخرى لا علاقة لها بالإسلام أصلا، من أقوام لم يسموا رائحة الإيمان والإسلام ولم يدخل الإيمان والإسلام، أسأل الله العافية والسلام. من الكتب التي ألفت في ذلك كتب متعلقة بفقه الأسماء والصفات، فقه الأسماء والصفات ألفت فيه كتب. لماذا؟ لأن الأمة كانت في عافية وسلامة قبل أن يظهر أصحاب الأهواء والبدع الذين تكلموا في صفات الله جل وعلا بالباطل. هنا تصدر السلف وتصدى السلف لهذه الفتنة العظيمة التي تفسد العقيدة، وإذا فسد العقيدة كما تقدم معنا حبط العمل، نسأل الله العافية والسلام. فالشرك في الربوبية كالشرك في الألوهية كالشرك في الأسماء والصفات كله شرك، كله محبط عمل، كله مخرج من الملة والعياذ بالله. فلحرص السلف على إقامة حق الله على ما يحب الله ويرضى، ورحمة السلف بالأمة ألا يقعوا في هذا المحبط لأعمالهم وقد اجتهدوا فيها، صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وصلوا الأرحام وتصدقوا وصلوا بالليل والناس نيام واعتمروا وحجوا أعمال صالحة جنيت بر وزكى موال وأنفقوا، ثم يأتي هذا الشرك فيحبط جميع هذه الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. فالسلف أرحم الأمة بالأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أرحم الأمة بالأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام ثم أصحاب القرن بقية القرن الثاني والثالث، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حقبة السلف الصالح رحمه الله تعالى ظهرت أصول البدع، أصول الأهواء، فظهر الخوارج فتصدى لهم السلف، وظهر المرجئة فتصدى لهم السلف، وظهر المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة والشيعة، كل هؤلاء ظهروا في زمان السلف رحمهم الله تعالى وتصدوا له، وألفوا في ذلك كتبا وكتبوا في ذلك كتابات إما مجموعة أو منثورة في طيات كلامهم المنقول عنهم والمأثور عنهم رحمهم الله تعالى. هذا يؤكد على مقام ومكانة العقيدة عند السلف الصالح رحمه الله تعالى، بخلاف ما يجري عند كثير من الناس اليوم، اهتمامهم بالفقه من ناحية كيف أصلي والطهارة والزكاة والحج، وهذا كله من الدين ولا شك، ولكن هناك أمر أعظم من هذا وفوق هذا، وقبول هذه الأعمال متعلق بصحة العقيدة. تجد الآن لو فتح درس في المواريث يحرص عليه كثير من الناس، لو فتح درس مثلا في الثقافة العامة يحرص عليه كثير من الناس، لو فتح درس مثلا في فقه كذا أو كذا من العبادات أو المعاملات يحرص عليه الناس كالبيوع أو أبواب الربا أو نحو ذلك. لكن العقيدة يحرص الشيطان أن يزهد الناس فيها، أن تكون مهملة في حياتهم، أن تكون جانبية في طلب للعلم وحرصهم عليه، فتجده سريع إلى المذاهب الفقهية يضبطها ويسأل عنها ويناقش فيها ويدقق ويحفظ فيها متونا وإلى غيره، لكنه ما يكترث لعلم العقيدة الذي عظمه الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، الصحابة الكرام عمل بهذا السلف الصالح وبعدهم رحمه الله تعالى. هذا الحكام كان على هذا الأصل، أصل تعظيم العقيدة وبيان حق الله جل وعلا في ذلك، وهو كتاب متعلق بباب الأسماء والصفات العلية لرب البرية جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نأخذ نبذة عن المؤلف رحمه الله تعالى، لأن ربما يكون ابن خزيمة رحمه الله تعالى ليس من الشهرة بين الناس كشهرة الإمام البخاري ومسلم مثلا، بعض الناس قد يجهل بهذا الإمام الذي سماه بعض أهل العلم بإمام الأئمة، سماه بإمام الأئمة رحمه الله تعالى. من هو ابن خزيمة؟ هو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة ابن المغيرة ابن صالح ابن بكر السلمي النيسابوري الحافظ الحجة الفقيه الشافعي إمام الأئمة وصاحب التصانيف، كنيته أبو بكر، له كنية اسمه محمد بن إسحاق وكنيته أبو بكر رحمه الله تعالى. ولد هذا الإمام سنة 223. لماذا تذكر الميلاد يا إخوان؟ لكي نبين بأنه من الحقبة السلفية، كان في زمان القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، ولد في هذا القرن، فهو من خير الناس، ومن خير الناس بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ولد بنيسابور، نشأ بها وطلب الحديث منذ نعومة أظفاره وحداثة سنه، ومن أشهر العلماء الذين طلب عليهم العلم في بداية أمره الإمام المشهور الحافظ إسحاق ابن راهوية ويقرأ ابن راهوية، إمام كبير جدا من أصحاب الإمام أحمد، بل وهو شيخ أيضا للإمام أحمد، حتى قال عنه الإمام أحمد ما قطع نهر العراق أفضل من إسحاق ابن راهوية، فكان يشهد له الإمام أحمد بالتقدم. هذا أحد أشياء هذا الإمام الذي نحن بين يدي كتابه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. توفي سنة طلب الحديث أيضا على الإمام محمد بن حميد الرازي، أيضا هو من أحد كبار العلماء في زمان السلف من المهتمين بعلم الحديث. جاء ثناء عاطر على الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقواه وزهده، وثناء عاطر كذلك على سخائه وشدة كرمه رحمه الله تعالى، وجاء أيضا ثناء عليه في شجاعته وجرأته وقوته في الحق، مما يذكر في ذلك أنه كان شجاعا جريئا لا يخاف الأمراء والولاة ولا يهابهم عند كلمة الحق، فلا تأخذ بالله لومة لائم. يقول أبو بكر ابن بالاويه سمعت ابن خزيمة يقول كنت عند الأمير إسماعيل ابن أحمد فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، أخطأ في إيش؟ في إسناد الحديث. لاحظ الأئمة كانوا يحدثون وعندهم أسانيد ويهتمون بالعلم لأنهم يعلمون أن العلم شرف لهم، هذا أول، ويعلمون أن قناعة الأمة بهم بناء على ما معهم من علم ومكانة ومنزلة، بخلاف ما يجري الآن من أكثر التنفل للعلم وأهله والقيام بالعلم السلاطين الأمراء، نسأل الله العافية والسلام، لكنه حريص على علوم الدنيا، حريص على المحافظة عليها وطلبها. أما علم الشريعة فهو من العلوم المزهود فيها المعطلة عندهم التي لا يعبؤون بها ولا يفعون بها رأسا، ولكي لا يفتضحوا أسسوا مؤسسات دينية، فهذا دار الإفتاء وهذه دار كذا وهذه دار كذا، ليحيل الناس عليها لعلم أنه خالي الوفاض، ما عنده شيء من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. وربما صغار أهل الإسلام عندهم من العلم ما ليس عند هذا الذي يسمى بالأمير أو الملك أو السلطان أو القائد إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من بلاء الأمة، وهو من أعظم أسباب انتشار الظلم والفساد في الأرض والعياذ بالله. ففاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يهتم بهذا في نفسه كيف سيكون مهتم به لأمته ومن يرعاهم ويحكمهم ويقودهم؟ لأجل هذا انتشر الجهل ويكثر في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، انتشر الجهل بالشريعة وكثر العلم بعلوم الحياة الدنيا، وهذا واقع الذي نعيشه، نسأل الله العافية والسلام. لاحظ هذا أمير يتكلم بالأحاديث ويذكرها بالإسناد ليبين منزلته في العلم، وليبين أنه حريص على هذا العلم، وليبين بأنه يقود الأمة بهذا العلم. قال: فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، قال: فرددته عليه، أي صححت له الإسناد أمام الناس، لا لبيان حفظه ومنزلته رياء أو سمعة أبدا، إنما حلبا وخوفا وحرصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيحدث بحديث عن من؟ عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، سيحدث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقام عظيم جدا. فربما خطأ هذا الأمير في هذا الإسناد، تسري به الركبان فيضعف حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصحح حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقام خطير جدا. هذا الوهم قد يكون رفعا للحديث أي في درجته في الصحة، وقد يكون إنزالا له عن درجة الصحة، فالأمر خطير جدا، إما يثبت أو لا يثبت، عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرددته عليه، فلما خرجت من عنده قال أبو ذر القاضي لي، كان شاهدا في المجلس أبو ذر القاضي، قال: قد كنا نعرف أن هذا خطأ منذ 20 سنة. يعني هذا الأمير يهم في هذا الحديث منذ 20 سنة، وما أحد جرؤ أن يصح له هذا الخطأ، وهو في كل مرة يظن أن هذا هو الصواب فيحدث به ويسكتون، يحدث به ويسكتون. لا خطوط الأمر، 20 سنة استحمل الحديث عن هذا الأمير، وفي مجالس مجالس الأمراء يحضر العوام كذلك، هذا ليس مجلس خاصة لنقول بأن كل العلماء يعرفون الخطأ فلا يؤثر عليهم، لا، ومع ذلك كان يحصل هذا الضرر بهذا الوهم. قال: قد كنا نعرف أن هذا خطأ، قد كنا نعرف أن هذا خطأ منذ 20 سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه. فقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ أو تحريف فلا أرده. يقول: ما أستطيع أن أسمع أبدا، لا بد من البيان والنصح، وهذا هو الدين، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه هي النصيحة الواجبة الحقيقية لدين الله عز وجل. توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت 2 من ذي القعدة سنة 21 و300، يعني كم عاش؟ عاش 89 عاما، كان من المعمرين رحمه الله تعالى، عاش 89 سنة، وله تراجم في عدة كتب من أشهرها تاريخ نيسابور. نذكر نبذة عن طلبه للعلم، كما تقدم معنا سمع الحديث في صغره من إسحاق بن راهوي ومن محمد بن حميد الرازي، ثم بعد ذلك أحب أن ينتقل إلى العالم قتيبة رحمه الله تعالى يطلب عليه العلم، فمنعه أبوه قاله احفظ كتاب الله أولا، فجلس وانشغل بحفظ كتاب الله عز وجل، فلما فرغ منه وأراد أن يرتحل بلغه وفاة قتيبة رحمه الله تعالى. بعد ذلك انتقل في رحلاته العلمية إلى بلدان كثيرة، منها إلى الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة في جزيرة العرب ومصر وواسط، وفي كل هذه البلدان سمع من خلقه من العلماء البارزين في علوم الشريعة. من أشهر شيوخه كما تقدم معنا إسحاق ابن راهوي ومحمد بن حميد الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي الإمام الثقة الحافظ الكبير، محمد بن بشار المعروف ببندار إمام كبير أيضا، ومحمد المثنى أبو موسى ثقة ثب إمام، محمد بن غيلان وعلي بن حجر ونصر بن علي الجهضمي ويونس بن عبد الأعلى الصدفي صاحب الزهري وأحمد بن منيع البغوي وجماعة من الأئمة والعلماء، وكلهم في زمان السلف الصالح، كما سمع من الإمامين البخاري ومسلم، وسمع من خلق كثير لا يكادون أن يعدوا. قد بلغ عدد الشيوخ الذين ورد ذكرهم في كتاب التوحيد الذي نحن بين يديه الآن، لما يقول حدثنا فهو يذكر شيخه الذي حدثه، بلغ العدد من شيوخه 135 شيخا، حدث عن 135 شيخ في هذا الكتاب، كل هؤلاء من أشياخه رحمه الله تعالى، بخلاف أو عدا الذين روى عنهم في كتابه الصحيح والمسلم. روى عنه العلم جماعة من مشايخه، لاحظ من عظيم فضله ومكانته، بعض مشايخه رووا عنه العلم، من أشهرهم البخاري ومسلم. لاحظ عندما يحدث عنك شيخك ويروي الإسناد من طريقك، لا شك أن هذه منزلة عظيمة. من أشهرهم البخاري ومسلم في خارج الصحيحين، رووا عنه في الكتب الأخرى لهما، ومنهم محمد بن عبد الله بن الحكم وهو شيخه، وأحمد بن مبارك المستملي، وإبراهيم بن طالب بن أبي طالب، وأبو علي النيسابوري، وإسحاق بن سعيد النسوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو حامد، وأحمد بن محمد بن ابن بالوي، وأبو بكر أحمد بن مهران المقري، وخلق كثير. وآخر من روى عنه من نيسابور حفيده أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. يقول الربيع بن سليمان المرادي وهو أحد صاحبي الشافعي، الشافعي له أصحاب كثر لكن أكثر اثنين الربيع والمزني، يقول عنه الربيع ماذا يقول وهو أحد شيوخ الربيع، أحد شيوخ من؟ ابن خزيمة. ماذا يقول؟ استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منه. لاحظ الشهادة، صاحب الشافعي وهو أحد شيوخ ابن خزيمة يقول الذي استفدناه من ابن خزيمة أكثر من الذي استفاده منه. ثناء العلماء عليه، يعرف الناس مكانة هذا الإمام رحمه الله تعالى. سئل عبد الرحمن ابن أبي حاتم، هذا ابن أبي حاتم صاحب كتاب العلل الإمام المشهور الثقة الثبت في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور هو وصاحبه أبو زرع رحمه الله تعالى. يقول سئل عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل كما عن ابن خزيمة فقال ويحكم، هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدى به. أنكر على السائل، يقول أنا تسألني عن ابن خزيمة؟ ابن خزيمة يسأل عنا، هو يزكينا، هو يبين عنا، أما نحن نسأل عنه فهذا أمر كبير جدا لا نقبله. ابن خزيمة في نظره قد تجاوز القنطرة، أي لا يسأل عن مثله بفضل والعلم وجلالة القدر. قال: هو إمام يقتدى به. وقال الربيع بن سليمان كما تقدم معنا، قال: وهو صاحب من الشافعي وأحد حاملي فقهه، قال لبعض تلاميذه: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا: نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. يحثهم على إيش؟ على الذهاب إليه وطالب العلم من عنده. فقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير، أي في زمانه. وقال الذهبي: كان هذا الإمام جهبذا عالما بالحديث بصيرا بالرجال. فقال عنه أيضا: ابن خزيمة الإمام الحافظ الحجة الفقيه. وقال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. قل: ما يعرف أحد بهذه الصفات العظيمة في الضبط والحفظ والثبت إلا هذا الإمام. وقال أبو العباس ابن سريج، وقد ذكر له ابن خزيمة، قال: كان يستخرج النكت، أي الاستنباطات الجميلة التي تسمى بالنكت، بخلاف ما يسمى الآن نكت، يعني التي تضحك الناس، هذه تسمى طرفة، تسمى إيش؟ طرفة. لكن النكت في أصل كلام أهل العلم هي الاستنباطات الجميلة، المعاني الدقيقة التي يستخلصها العالم وتفوت على كثير من الآخرين. يقول: كان يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. تعرفون المنقاش؟ آلة لها طرفان دقيقان، يستخلص بها الشيء الدقيق، يعني إذا سقط منك شيء دقيق جدا تأتي بهذا المنقاش لكي تلقطه وتحمله به. يعني كان خريتا دقيقا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستخرج الفوائد ويستنبط الأحكام من أماكن لا تفطن لها كثير من العلماء، لا ينتبهون لها، هو ينتبه له ويقول: هذا الحديث في هذه اللفظة له معنى كذا وكذا، يستفاد منه كذا وكذا، وله حكم كذا وكذا. قال عنه ابن كثير صاحب التفسير الإمام المعروف، قال: كان بحرا من بحور العلم، طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وهو من المجتهدين في دين الإسلام، نفع الله به هذا الدين. وحكى أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء عنه أنه قال: ما قلدت أحدا منذ بلغت 16 سنة. يعني كان يحرص على أن يفهم المسائل بنفسه ويحسنها ويتقنها بنفسه، يحرص على أن يكون هو إماما فيها وله إسناد فيها وله معرفة تامة بها. ولا شك أن هذه قليلة في طلاب العلم، أن يقف على كل مسألة مسألة وشيء شيء وإسناد، يبحث ويدقق حتى يكون إذا سئل عنده المرجعية، هو في نفسه صار مرجعية، هو في نفسه صار مرجعية لهذه المعلومات. وقال أبو أحمد: سمعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم وأحد الحفاظ أيضا عن ابن راهويه أنه قال: أحفظ 70,000 حديثا. ابن راهويه يقول هذا. فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: ما أكثر فضولك. ثم قال: يا بني، ما كتبت سوداء في بيضاء إلا وأنا أعرفه. يعني كل هذه محفوظة عندي ومكتوبة، هذه الأحاديث محصاة عنده. وقال أبو علي الحسين بن محمد الحافظ: لم أرى مثل إسحاق مثل محمد ابن إسحاق، كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة، كما نحفظ السورة هو يحفظ ذلك. قال الحاكم وهو يذكر عن ابن خزيمة كلاما قال: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا أي من بعده، مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصبغي وخليفة ابن وهو خليفة ابن وهو خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وهو أحسن جماعة تصنيفا وسياسة في مجالس السلاطين. قال الذهبي أيضا: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة، له مهابة في النفوس لما كان فيه من العلم واتباع هدى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إمام كبير بلغ منزلة عالية في زمان السلف رحمهم الله تعالى. أما مؤلفاته فكثيرة جدا، لكن كثير منها فقد، كثير منها فقد، وأشهر ما حفظ عندنا أجزاء من صحيحه والمسند، وهذا الكتاب الذي نحن بين يديه كتاب التوحيد لابن خزيمة، وإلا له مؤلفات كثيرة. انظر ماذا يقول الحاكم، يقول: فضائل إمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة، ومصنفاته أي مؤلفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل، يعني غير المسائل التي سوى، لا لو أحصيناه وجمعناه لكان عدد كثيرا جدا. قال: والمسائل المصنفة أكثر من 100 جزء. قال: وله فقه حديث بريرة في 3 أجزاء. لاحظ، تفقه على حديث واحد، حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة وإعتاقها، كتب في هذا 3 أجزاء في حديث واحد، كما تقدم معنا، ودقيق في استخراج النكت والاستنباطات والملح من الأحاديث النبوية. له كتاب آخر باسم شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة، موجود مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق. وقد أشار رحمه الله تعالى، قد يسأل سائل: كيف عرفتم أسماء هذه الكتب؟ نقول: هو في طيات كتبه التي عثر عليها يحيل ويشير إلى كتبه الأخرى، فمن هنا علمنا أن له كتبا كثير رحمه الله تعالى. مثلا يقول في كتاب التوحيد الذي سيمر معنا، يقول: قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب معاني القرآن، في كتبنا المصنفة من المسند من الفقه في الفقه. لاحظ، أحال على أحد الكتب الآن، وذكر معاني القرآن أيضا في موطن آخر في هذا الكتاب. في موضع آخر قال: خرجته، يعني هذا الحديث، الحمد لله، يقول: خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير. إذن عنده كتاب اسمه الكبير، أو ربما يقصد به المسند، خرج في كتاب الصدقات هذا الحديث. أما عقيدته فكان سلفيا على طريقة الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان رحمه الله تعالى. هذا مأمن تام، لذلك لا بد أن تعرف عمن تأخذ عقيدتك ومن هو شيخك في هذه العقيدة. لا بد أن تفهم أن العقيدة لا يجوز أبدا أن تقلدها غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، سبيل المؤمنين والسابقون الأولون للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، نسأل الله من فضله العظيم. نجد عقيدته مصرحا بها، يفاخر بها. انظر مثلا، سيأتي معنا في هذا الكتاب، يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون. ونحن نقر العقيدة ولا نلتفت إلى لوازم الأهواء الباطلة، أصحاب الأهواء الباطلة، ولا نقبل المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، ولا نقبل كلام المشبهة والممثل الذين مثل الله جل وعلا بالمخلوقين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ومعنى هذا إيش؟ إثبات الصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على ما جاء في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا اليوم ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذه نبذة مختصرة عن المؤلف رحمه الله تعالى، نشرع في كتابه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل جل الله في علاه.